الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم الاثنين 22 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 31 من سورة العنكبوت، فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف الطاهر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. ولما قوله: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ويعقوب قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، يعني قوم لوط وقوم القرية سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إبراهيم للرسل: إن فيها لوطا. قالوا: قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها لننجينه. قرأ حمزة الكسي: ويعقوب لننجينه بالتخفيف، وقرب قل بالتشديد. وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما جاءت رسلنا لوطا ظن أنه من الإنس، سيئ بهم حزنا بهم وضاق بهم بمجيئهم ذرعا، وقالوا: لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. قال ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: منجوك بالتخفيف، وقرى الآخر بالتشديد: إنا منزلون. قرى ابن عامر بالتشديد، وقرى الآخر بالتخفيف: على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء، قال مقاتل الخسف والحصب بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها من قريات قوم من قريات لوط آية بينة عبرة ظاهرة لقوم يعقلون يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول. قال ابن عباس: الآية البينة هي آثار منازلهم الخريبة. وقال قتادة: هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وارسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة، أي واخشوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود، أي وأهلكنا عاد وثمود، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكن منازلهم بالحجر واليمن. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن سبيل الحق وكانوا مستبصرين. قال مقاتل الكلبي وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم، يحسبون أنهم على هدى وهم على الباطل. والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر. وقارون وفرعون وهامان، أي وأهلكنا هؤلاء، ولقد جاءهم موسى بالبينات بالدلالات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط. والحاصب الريح التي تحمل الحصبة، وهي الحصى الصغار. ومنهم من أخذت الصيحة، يعني ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، يعني قارون وأصحابه. ومنهم من أغرقنا، يعني قوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون أولياء أي الأصنام، يرجون نصرها ونفعها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها في غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حر ولا برد. فكذلك الأوثان لا تملك لعبدها نفعا ولا ضرا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دون من شيء، وهو العزيز الحكيم. قرأ أهل البصرة وعاصم: يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها. وقرأ الآخرون بالتاء: وتلك الأمثال الأشباه والمثل، كلام سائر يتضمن التشبيه الآخر بالأول. يريد أمثال القرآن التي شبه بأحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة، نضربها نبينها للناس. قال عطاء مقاتل: لكفار مكة: وما يعقل إلا العالمون، أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. قوله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق

بل أكثرهم لا يعقلون ينكرون التوحيد مع إقرار بأنه الخالق لهذه الأشياء. قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنيا، واللعب العبث، وسميت بهما لأنها فانية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية. والحيوان بمعنى الحياة، أي فيها الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة. وقوله تعالى: قال وإن الآخرة لهي الحيوان، ولم يقل لهي الحياة، لسببين: الأول أن الحياة قد يتبادر للذهن أنها نفس الحياة هذه، لكن الحيوان صيغة مبالغة. السبب الثاني أن كلمة الحيوان تفيد عدم التكليف، فأهل الجنة حياتهم بلا كلافة. نعم، صلى الله عليكم. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا الأصنام فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. هذا إخبار عن عناد، وأنهم عند شدائد يقرون أن القادر على كشفه هو الله عز وجل وحده. فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت بهم الريح والقوها في البحر وقالوا: يا رب يا رب، ليكفروا بما آتيناهم. هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد، كقوله: اعملوا ما شئتم، أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتعوا. قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام، وقرأ الباقون بكسر نسقا على قوله: ليكفروا. فسوف يعلمون. وقيل: من كسر اللام جعلها لام كي واللام كي. وكذلك في ليكفروا، والمعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. أولم يروا أن جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يسبي بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون. أفبالباطل بالأصنام والشيطان يؤمنون، وبنعمة الله بمحمد والإسلام يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن لله شريكا وأنه أمر بالفواحش، أو كذب بالحق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. استفهام بمعنى التقرير، معناه: أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم. والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا لنهدينهم سبلنا لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه. وقيل: لنزيدنهم هدى كما قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله عز وجل. وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعات. وقال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم نهدينهم سبل العمل بها. وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في قامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا نهدينهم سبل ثوابنا. وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة في دنياهم وبثواب والمغفرة في عقابهم. في عقبة. أحسنت، بارك الله فيك. القراءة الشيخ غلام الطاهر هنا في قوله: وبنعمة الله، شوفوا، يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، التاء مفتوح، وحيثما فتحت تاء نعمة فإنها تفيد النعمة المفتوحة التي لا حد لها ولا عد، وحيث ربطت فالمقصود منها شيء معين. هذه دلالة الكتابة على البلاغة في المعنى. أحسن الله عليكم. سورة الروم مكية. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. قال عكرمة: هي أذرعات وكسكر. وقال مجاهد: أرض الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين. وهم من بعد غلبهم، أي الروم من بعد غلبة فارس أيام الغلبة، والغلبة لغتان. سيغلبون فارس في بضع سنين، والبضع ما بين 30 و70، وقيل ما بين 30 و90، وقيل ما دون 10. قال عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر: غلبت بفتح الغين واللام، وسيغلبون بضم الياء وبفتح اللام. وقالوا: نزلت حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فارس الروم. ومعنى الآية: ألف لام ميم، غلبت الروم فارس بأدنى الأرض إليكم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم. والأول وصحه قول أكثر المفسرين: لله الأمر من قبل ومن بعد، من بعد دولة الروم على فارس ومن بعدها. فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الروم على فارس. قال السدي: فرح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بظهور مال المشركين وبدر، وظهور ظهور أهل الكتاب على أهل الشرك ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله نصب على المصدر أي وعد الله وعدا بظهور الروميان على فارس. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم كيف يكتسبون التجرون ومتى يغرسون ويزرون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون وهم لا عن الآخرة هم غافلون ساهون عنها لا جاهلون بها لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي للحق، وقيل لإقامة الحق وأجل مسمى أي لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت وهو القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم من قبلهم فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض، حرثوها وقلبوها للزراعة وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمر أهل مكة. قيل قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث وجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا فهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم بنقص حقوقهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببقص حقوقهم. ثم كان عاقبة الذين ساءوا أي ساءوا العمل السوء يعني الخلة التي تسوم هي النار. وقيل السوء اسم لجهنم كما أن الحسن اسم للجنة أن كذبوا أي لأن كذبوا. وقيل تفسير السوء ما بعده وهو قوله أن كذبوا يعني ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب حملهم تلك السيئات لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قرن الحجاز والبصرة عاقبة بالرفع أي ثم كان آخر أمرهم السوء. وقرن آخر بالنصب على خبر كان والتقدير ثم كان السوء ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا. قوله تعالى الله يبدأ خلق ثم يعيده يخلقه ابتداء ثم يعيده بعد الموت أحياء ولم يقل يعيده مرده إلى الخلق ثم إليه ترجعون فيجزيهم بأعمالهم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال قتادة الكلبي ييأس المشركون من كل خير. وقال الفراء ينقطع كلامهم وحجتهم. وقال مجاهد يفتضحون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين جاحدين متبرين يتبرون منها وتتبرأ منهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أن يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال المقاتل يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. فأما الذين آمنوا وعملوا السيئات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة هي البستان الذي في غاية النضارة يحبرون. قال ابن عباس يكرمون. وقال مجاهد القتال ينعمون. وقال أبو عبيد يسرون الحبرة السرون. وقيل الحبرة في اللغة كل نعمة حسنة وتحبير تحسين. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير تحبرون هو السماء في الجنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة البعث يوم القيامة فأولئك في العذاب محضر. قوله تعالى فسبحان الله أي سبحوا الله وما نوصلوا لله وما نصلوا لله حين تمسون أي حين تدخلون في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح وله الحمد في السماوات والأرض. قال ابن عباس يحمدوا أهل السماوات والأرض يصلون له عشيا أي يصلون لله عشيا يعني صلاة العصر وحين تضيئون تدخلون في الضيرة وهي صلاة الظهر. وقال نافع بن الأزرق ابن عباس هل تجن صلاة الخمس في القرآن؟ قال نعم وقرأ هاتين الآيتين. وقال جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها. قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء وضم الراء. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء. ومن آياته أن خلقكم من تراب أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تنبسطون في الأرض. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قيل من جنسكم من بني آدم وقيل خلق حواء من ظل آدم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل بين الزوجين المودة ورحمة فهما يتوادان وتراحمان. وما شيء أحب إلي أحد ممن الآخر من غير رحم بينهما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرها وألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك آيات للعالمين بكسر اللام وهي قراءة حفص. ومن آياته منامكم بالليل والنار وابتغاؤكم من فضله أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنار أي تصرفكم في طلب المعيشة إن في ذلك آيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. ومن آياته يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم من المطر وينزل من السماء ماء فيحيي به يعني بالمطر الأرض بعد موتها أي بعد يبسها وجدوبتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال ابن مسعود قامت على غير عمد بأمره وقيل يدوم قيامهما بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض قال ابن عباس من القبور إذا أنتم تخرجون منها. وأكثر العلماء على أن من الآيات ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون. قال الكلمي هذا خاص لمن كان من المطيعون عن ابن عباس كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوه في العبادة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ويخلق مولا ثم يعيده بعد الموت البعث وهو أهون عليه. قال الربيع بن حيثم والحسن وقتال الكلبي أي هو هين عليه وما شيء عليه بعزيز وهو رواية له في عن ابن عباس. وقال مجاهد أكرمه وهو أهون عليه أي أيسر وجهه أنه على طريق ضرب المثل أي هو أهون عليه مما على ما يقع في عقولكم. فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء الابتداء. وقيل هو أهون عليه عندكم وقيل هو أهون عليه أي على الخلق يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ثم علقا ثم مضغة إلى أن يصيروا رجالا ونساء. وله المثل الأعلى أي الصفة العليا في السماوات. وقال ابن عباس هي أنه ليس كمثل شيء. وقال قدر هي أنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي في الآية مكتوب في المكتوب قال الربيع بن حيثم ولا لا هي حيثم مكتوب إيه الصواب خثيم. نعم الربيع بن خثيم. نعم ضرب ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي بين لكم شبها بحالكم وذلك المثل من أنفسكم. ثم بين المثل فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم أي عبيدكم وإماءكم من شركاء فيما رزقناكم من المال فأنتم وهم فيه سواء. أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي تخافون أن يشارككم في أموالكم ويقاسمكم كما يخاف الحر شريكه الحر بالمال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث ويجب أن ينفرد بها. فقال ابن عبأه يحب أن ينفرد به. قال ابن عباس تخافون من يرثكم كما يرث بعضكم بعضا فإذا لم تخافوا هذا من موالكم ولم ترضوا ذلك أنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم لتعبدون شركائي وما بيدي وما أنا قولي أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار كقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بأمثالهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم. بل اتبع الذين ظنوا وأشركوا بالله أهواءهم في شرك بغير علم جهلا بما يجب عليهم فمن يهدي من أضل الله أي أضل له الله وما لهم من ناصرين مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل. قوله تعالى فأقم وجهك للدين يخلص دينك لله. قاله سيد بن جبير وإقامة الوجه إقامة الدين. وقال غيره سدد عملك والوجه ما يتوجه إليه الإنسان ما يتوجه إليه الإنسان ودينه وعمله مما يتوجه إليه لتسديده. حنيفا مائلا مستقيما عليه فطرة الله دين الله وهو نصب عن الإغراء أي إلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلق الناس. هذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام. وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين وهم الذين فطرهم الله على الإسلام لا تبدين لخلق الله. فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه لا تبدين لدين الله وخبر بمعنى النهي أي لا تبدل دين الله. قال مجاهد إبراهيم معنى الآية الزموا فطرة الله دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قيل لا تبدين خلق الله أي ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة لا يتبدل فلا يصير السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا. منيبين أي فاقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه لأن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في معه فيها الأمة كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء منيبين إليه أي راجعين إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة هم اليهود والنصارى وقيلهم أهل البدع من هذه الأمة كل حزب بما لديهم فرحون يراضون بما عندهم. قولوا تعالى وإذا مس الإنسان ضر قحط وشدة دعوا ربهم منيبين وإذا مس الناس ضر قحط وشدة دعوا ربهم منيبين إليه مقبلين إليه بالدعاء ثم إذا ذاقوا منه رحمة خصما ونعمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم. ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا الخطأ خطاب تهديد فقال فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة أم أنزلنا عليهم سلطانا. قال ابن عباس حجة وعذرا وقال قتل كتابا فهو يتكلم وينطق بما كانوا به المشركون أن ينطقوا بشرك ما يأمرون به. وإذا أذقنا الناس رحمة أي الخصب وكثرة المطر فرحوا بها يعني فرح البطر وإن تصبهم سيئة أي الجد وقلة المطر. يقال الخوف والبلاء بما قدم الأيديهم من السيئات إذا هم يقنطون ييأسوا من رحمة الله. وهذا خلاف وصف المؤمنين في أنه يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى فآت ذا القربى حقه من البر والصلة والمسكين وحقه أن يتصدق عليه وابن السبيل يعني المسافر. قيل والضعيف ذلك خير للذين يريدون وجه الله يطلبون ثواب الله بما يعملون وأولئك هم المفلحون. قوله عز وجل ما آتيتم من ربا قال ابن كثير أتيتم مقصورا وقال الآخرون بالمد أي أعطيتم ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء كما يقول أتيت خطأ وأتيت صوابا فهو يؤول بمعنى إلى قول من مد ليربوا في أموال الناس. قرأه المدينة ويعقوب لتربوا بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس. وقرأ آخر بالياء وفتح ونصب الواو وجعلوا الفعل الذي بان قوله فلا يربوا عند الله في أموال الناس أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها. واختلفوا في معنى الآية وقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة وضحاك وأكثر المفسرين هو الرجل يعطي غيره عطيته ليثيبه أكثر منها فهذا جائز حلال لكن لا ثواب عليها في القيامة. هو معنى قوله عز وجل فلا يربو عند الله وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. وقال النخعي هو الرجل يعطي صديقه قريب ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله. وقال الشعبي هو رجل يلتزق برجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس عونه وعونه لا لوجه الله فلا يربو عند الله لأنه لم يريد به وجه الله تعالى. وما أتيتم من زكاة أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون فيضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها فالمضعف هو ذو الأضعاف من الحسنات. تقول العرب القوم مهزلون ومسمونون إذا هزات أو سمنت إبلهم. من هذا الباب بعض مشايخنا منعوا إعطاء الزكاة للخدم والمستخدمين. لماذا؟ لأنه فيه كما قال المصنف فيجعل له ربح ماله التماس عونه. فإنك إذا دفعت إليه الزكاة تلتمس منه ولو لم تقل أنه يعينك على عمل أكثر. نعم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر البوادي والمفاوز بالبحر المدائن القرى التي هي على المياه الجارية. قال أكرمة العرب وتسمي مصر بحرا يقال أجدب البر وانقطعت مادة البحر بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوبهم ليذيقهم بعض الذي عملوا أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب لعلهم يرجعون عن الكفر ومالهم الخبيثة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بكفرهم فأقم وجهك للدين القيم المستقيم ودين الإسلام من قبل أن يأتيهم لا مرد بما رد له من الله يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله يومئذ يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير من كفر فليه كفر وبال كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون المضاجع ويسوونها في القمور يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال ابن عباس ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم إنه لا يحب الكافرين. قوله عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالمطر وليذيقكم من رحمته نعمة المطر والخصب ولتجري الفلك في البحر بهذه الرياح بأمره ولتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه بالتجارة البحر ولعلكم تشكرون رب هذه النعمة قولوا تعالى وقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحة على صدقهم فانتقمنا من الذين أجرموا وعذبنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جاءوهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء. قال الحسن جاء مع الرسول من عذاب الأمم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أي بينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء مسيرة يومين أو يومين أو أكثرهم على من يشاء ويجعله كسفا قطعا متفرقا فترى الودق المطر يخرج من خلاله وسطيف إذا أصاب به من يشاء أي بالودق من عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بالمطر وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين. وقيل وإن كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين وأعاد قوله من قبل تأكيدا. وقيل الأولى ترجع إلى إنزال المطر والثانية إلى إنشاء السحاب فانظر إلى ثاني رحمة الله أراد برحمة الله المطر أن ينظر إلى حسن تأثيره في الأرض، وقال مقاتل أثر رحمة الله النعمة والنبت وهو النبت كيف يحيي الأرض بعد موتها، أن ذلك لم يحيي الموتى، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا باردة مضرة فأفسدت الزرع فرأوا مصفرا، أي رأوا النبت والزرع مصفرا بعد القدرة، لظلوا نصاروا من بعد أي من بعد إصفران زرع يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة، يعني أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسلت عذابا على الزرع جحدوا سالف نعمتي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتي، من تسمع الله من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف، قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم، ومعنى من ضعف أي من نطفة، يريد من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف، كما قال تعالى لم نخلقكم من ماء مهين. ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف الطفولية شبابا وهو وقت القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، والعليم بتدمير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحب المشركون ما لبثوا بالدنيا غير ساعة إلا ساعة، واستقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة. وقال مقاتل الكريم ما لبثوا في قبور غير ساعة، كما قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار، كذلك كانوا يؤفكون أن يصرفون على الحق في الدنيا. قال الكلب والمقاتل كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا إلا أن لا بعث، والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجميع أنهم كاذبون فيه، وكان ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله يؤفكون يصرفون عن الحق يصرفون عن الحق. ثم ذكر إن كان المؤمنين عليهم كذبهم، فقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتب الله لكم في سابقهم من اللبث في القبول، وقيل في كتاب الله أي في حكم الله، وقال قتل المقاتل فيه تقديم وتأخير تقديره. وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم في يوم إلى يوم البعث، يعني الذين يعلمون كتاب الله، وقرأوا قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي قالوا المنكرين لقد لبثتم من يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرون في الدنيا، ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوموا في الدنيا، فلا ينفعكم العلم به الآن بدني قلتان، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يعني عذرهم، ولا هم يستاتم لا يطلبونهم العتمى بالرجوع إلى الدنيا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطنون، ما أنتم إلا على باطن، كذلك أطمع الله على قلوب الذين لا يعلمون توحيد الله، فاصبر إن وعد الله حق في نصرتك ومظهرك على عدوك، فلا يستخفنك لا يستخفنك لأنك معنا، ولا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي، وقيل لا يستخفن رأيك وحلمك الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. سورة لقمان مكية. ألف لام ميم تلك آية الكتاب الحكيم هدى ورحمة، قرأ حمزة ورحمة بالرفع على الابتداء أي هو هدى ورحمة، وقرأ الآخرون بالنصب على الحالين المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة يوقنون، أولئك أنا هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث الآية، قال الكلب ومقاتل نزل في النضر بن حاتم كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجب ويحدث بها عن قريش فيستحملون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد يعني شراء القيان والمغنيين، ووجه الكلام على هذا التأويل من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث، وعن عبد الله بن مسعود بن عباس والحسن والعكرمة وسعيد بن جبير قالوا له الحديث والغناء، والآية نزلت فيه، ومعنى قوله يشتري له الحديث أن يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات، وعن الضحاك قال هو الشرك، وقال قتاده وكل لهو ولعب. فكل من اشترى شيء ليشغل الناس عن القرآن دخل تحت هذا العموم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فكل من أشغلهم بالرسائل بالكتب بالروايات بالمسلسلات بالأناشيد يدخل تحت هذا العموم. نعم. ليضل عن سبيل الله بغير علم أن يفعل عن جهل، قال قتادة بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وقوله تعالى ويتخذها هزوا، قرأ حمزة الكسائي وحفص يعقوب ويتخذها بنصب الدار عطفا على قوله يضل، وقرأ آخر بالرفع ناسقا على قوله يشتري، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذني وقرا فبشر بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحت لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات من غير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم حسن. هذا يعني الذي ذكرت مما تعينون خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني من آلهتكم التي تعبدون بل الظالمون في ضلال مبين. قوله تعالى لقد آتينا لقمان الحكمة يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه واسمه أنعم ويقال مشكم وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن كثير يا بني لا تشرك بالله بإسكان الهاء وفتح حفص والباقون بالكسر يا بني إنها بفتح الياء حفص والباقون بالكسر يا بني أقم الصلاة بفتح الياء بزيان ابن كثير وحفص وبإسكان القواس والباقون بكسرها. ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن. قال ابن عباس شدة بعد شدة وقال الضحك ضعفا على ضعف وقال مجال مشقة على مشقة وقال الزجاج المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف والمشقة. ويقال الحمل ضعفا والطلق ضعفا والوضع ضعف وفصاله أي فطامه في عامين يشكر لي ولوالديك إلي المصير. المرجع قال سفيان بن عتبة هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في ألبان الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. وإن جاهدك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف والبر والصلة والعشرة الجميلة والعشرة الجميلة واتبع سبيل من أناب إلي أي دين من أقوى الأهل إلى طاعته وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عطاء بن عباس يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقالوا له قد صدقت هذا الرجل من تبيه. وقال نعم قال هو صادق فآمنوا به. ثم حملهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم فهؤلاء لهم سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه. فقال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي يعني أبا بكر ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقيل نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص المؤمن وقيل آية عامة في حق كافة الناس يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل كلا في قولي إنا راجعت إلى الخطيئة. وذلك أن ابن لقمان قال لأبي يا أبتي إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعمل كيف يعلمها الله. فقال يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة قال قد تكن في جبل وقال ابن عباس في صخرة تحت الأرضين السبع أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف باستخراجها خبير عالم بمكانها. قال الحسن معنى الآية هي أن يحاط بالأشياء صغيرها وكبيرها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني من الأذى إن ذلك من عزم الأمور يريد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والصبر على الأذى فيهما من الأمور الواجبة التي أمر الله بها ومن الأمور التي يعزم عليها لوجوبها. ولا تصعر خدك للناس قال ابن كثير وابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب ولا تصعر بتشديد العين من غير ألف. وقرأ الآخر ولا تصاعر بالألف ويقال صعر وجهه وصاعر إذا مال وأعرض تكبرا ورجل أصعب أي مائل العنق. وقال ابن عباس يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرضنهم بوجهك إذا كلمك. وقال مجاهد هو رجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه. وقال عكرمة هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكبرا. وقال الربيع بن أنس وقد ولا تحتقر الفقراء ليكن الفقر والغنى عندك سواء ولا تمشي في الأرض مرحا خذ لا تكبر إن الله لا يحب كل مختال في مشيه وفخور على الناس. واقصد في مشيك أي ليكن مشيك قصدا لا تخيلا ولا إسراعا. وقال وعطى امشي بالوقار والسكينة كقوله ويمشون على الأرض هونا. واغض من صوتك وقال مقاتل اخفض من صوتك إن أنكر صوت يقبح صوت لصوت الحمير أوله زفير وآخره شيء وهما صوت أهل النار. وقال موسى بن أعين سمعت سفيان ثوري يقول في قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال صياح كل شيء تسبح لله إلا الحمار. وقال جعفر بن صادق في قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال هي العطة القبيحة المنكرة. قوله تعالى لم تروا أن الله خلق طبعا صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار قد جاء فيه النص إذا سمعتم نباحة أو إذا سمعتم صوت الحمار فتعوذوا بالله فإنها رأت من الشيطان وهكذا جاء في الكلب فصوت الكلب كذلك. نعم قوله تعالى لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم أي وأتم وأكمل نعمه قرأه المدينة أبو عمرو وحفص نعمه بفتح العين والهاء على الجمع وقرأ الآخرون الملون على الواحدة على الواحد وما لها الجمع أيضا كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ظاهرة وباطنة قال عكرمة بن عباس النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يجعل عليك من نقمة ولم يعجل عليك من نقمة وقال الضحاك الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة وقال مقاتل الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإسلام والباطنة الإيمان والإيمان وقال الربيع الظاهرة جوانه الباطنة القلب وقيل الظاهرة الإقرام الإسلام والباطنة الاعتقاد وقيل الظاهرة تمام الرزق والباطنة حسن الخلق وقال أعطاء الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة وقال مجاهد الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة وقال الظاهرة الإمداد بالملائكة وقال باطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار وقال سهل بن عبد الله الظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم نزلت النضر بن الحارث وأبي بن خلف ومية بن خلف وأشباعهم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعو من آدم سعر جوابه لو محذوب ومجازه يدعون فيتبعون يعني يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعو من آدم سعر قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله يعني لله أن يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله ومحسن في عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى يعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا أي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا انقضاء أجالهم ثم نضطرهم أي نلجئهم ونردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد قوله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام قلقت إن المشركين قالوا إن القرآن وما يأتي به محمد المشرك ينفد فينقطع فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أي بريت أقلاما والبحر يمد قراب عمر ويعقوب والبحر بالنصب عطف على ما والباقون برفع الاستئناف يمده أي يزيده وينصب فيه من بعده من خلفه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وفي الآية اختصارا تقديرا لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك أي ذلك الذي ذكرت لتعلم أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريد أن ذلك من نعمة الله عليكم ليريكم من آياته عجائبه إن في ذلك لآيات لكل صبار على أمر لا شكون لنعمه وإذا غشي موج كالظلال قال مقاتل كالجمال وقال كالمين كالسحاب والظل جمع الظل التي شبه بها الموج عن في كثرتها وارتفاعها شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها وجعل الموج هو واحد كالظل وهي جمع لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد أي عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد لو يعني ثبت على إيمانه قيل نزلت في كلمة ابن أبي جهل هرم عمل فتحين البحر فجاءتهم ريح عاصف فقال عكف لنجاني الله من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فسكنت الريح ورجع كلمة ابن أبي جهل وحسن الإسلام وقال مجاهد من مقتصر في القول مضمر للكفر وقال الكلب مقتصر في القول أي من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولا وأغلب في الافتراء من بعض وما يجحن بآياتنا إلا كل ختار كفور والخطر أسوأ الغدر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي ولا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز مغن عن والده شيئا قال ابن عباس كل امرئ تهمه نفسه إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان قال سعيد بن جبير هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة قوله وإن الله عنده علم الساعة الآية نزلت الحارث بن عامر من أهل بادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة وقتها وقال إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث وتركت امرأتي حبلى فمتى تيد وقد علمت أين ولدت فأي أرض أموت فأنزل الله هذه الآية إن الله عنده علم الساعة الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام تدري نفس ما لا تكسب وما نفس بأرض تموت. وقرأ أبي بن كعب بأرض بأي بآية أرض والمشهور بأي أرض لأن الأرض ليس فيها من علامات التأنيث بشيء. وقيل أراد بالأرض المكان عن سعد بن عبد الله نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أحسنت بارك الله فيك. قرأ مع الشيخ يوسف. هذه الأمور ما حد يعلم ماذا نعمل غدا وين نموت، فالواجب علينا الجهد والاجتهاد والبذل لندخر لآخرتنا. نعم. أحسن الله عليكم. سورة السجدة مكية. قال مقاتل الله ثلاث آيات من قوله فمن كان مؤمن إلى آخر ثلاث آيات. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال مقاتل لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين. أم يقولون بل يقولون افتراه. وقيل الميم صلة أي يقولون افتراه استفهام توبيخ. وقيل أم بمعنى الواو أي ويقول افتراه. وقيل فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه. ثم قال بل هو يعني القرآن الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم يعني لم يأتهم من نذير من قبلك. قال قتادة كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس ومقاتل ذاك في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دون من ولي ولا شفيعنا فلا تتذكرون. يدبر الأمر يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر من السماء الأرض. وقيل ينزل الوحي مع جبريل من السماء الأرض ثم يعرج يصعد إليه جبريل بالأمر في اليوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون أي في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة ألف سنة وخمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام. يقول لو سار فيها أحد من بني آدم لم يقطع إلا في ألف سنة والملائكة يقطعون في يوم واحد. هذا في وصف عروج الملائكة من الأرض إلى السماء. أما قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل. يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أهل من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك. وقوله إليه أي إلى الله. وقيل على هذا التأويل أي إلى مكان الملك الذي أمره الله عز وجل أن يعرج إليه. وقال بعضهم ألف سنة وخمسون ألف سنة كلها في القيامة يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم أقصر. ومعناه يدبر الأمر من السماء الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم مقدار ألف سنة وهو يوم القيامة. وأما قول خمسين ألف سنة فإن وراد على الكفار يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلىها في الدنيا. وقال إبراهيم التيمي لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر ويجوز أن يكون هذا إخبار عن شدته وهوله ومشقته. ذلك عالم الغيب والشهادة يعني ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السماوات والأرض عالم ما غاب عن عيان الخلق وما حضر العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. قرنا في الوهن الكوفة خلقه بفتح اللام على الفعل. وقرن آخرون بسكونها أي أحسن خلق كل شيء. قال ابن عباس نتقن وحكمه. قال قتال حسنه. وقال مقاتل علم كيف يخلق كل شيء من قولك فلان يحسن إذا كذا إذا كان فلان يحسن كذا إذا كان يعلم. وقيل خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على صورة البعض فكل حيوان كامل في خلقه حسن وكل عضو من أعضاء مقدر بما يصلح به معاشه. وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم ثم جعل نسله يعني ذريته من سلالة نطفة سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان من ماء مهين أي ضعيف وهو نطفة الرجل. ثم سوى خلقه ونفخ فيه من روحه ثم عاد إلى ذريته فقال وجعل لكم بعدا كنتم نطفة السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني أن تشكروا رب هذه النعم فتوحدونه. وقالوا يعني منكر البعث أي إذا ضللنا هلكنا في الأرض وصرنا ترابا وأصله من قولهم ظل الماء في اللبن إذا ذهب أئنا لفي خلق جديد استفهام استفهام كار. قال الله عز وجل بل هم بلقاء رب كافرون أي بالبعث بعد الموت. قل يتوفاكم يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيل. والتوفي استيفاء العدد للخلق في الأزل معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب الذي كتب عليه الموت. ثم إلى ربكم ترجعون أي تصيرون إليه أحياء فتفيجيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون أي المشركون ناكسوا رؤوسهم مطأطئين رؤوسهم عند ربهم حياء منه وندما ربنا أن يقولون ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين وسمعنا منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا فارجعنا فردنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها رشدها وتوفيقا للإيمان ولكن حق وجب القول مني لملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهو قوله لإبليس لملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم يقال لأهل النار وقال مقاتل إذا دخلوا النار وقالت لهم الخزنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم الإيمان به في الدنيا إنا نسيناكم تركناكم. وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. قوله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين وسبحوا بحمد ربهم قيل صلوا بأمر ربهم وقيل قالوا سبحان الله بحمده وهم لا يستكبرون عن الإيمان والسجود له تتجافى ترتفع وتنبو جنوبهم عن المضاجع جمع مضجع وهو الموضع الذي يضطجع عليه عن الفرش وهم المتهجدون بالليل الذين يقيمون الصلاة الذين يقومون للصلاة. واختلفوا في المراد بهذه الآية قال أنس نزلت فينا معشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهو قول أبي حازم ومحمد المنكدر قال وقال هي صلاة الأوابين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الملائكة تحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. وقال عطاء هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة. وعن أبي الدرداء وأبي ذر وعباد صامت رضي الله عنهم هم الذين يصلون العشاء الآخرة والفجر في جماعة. وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال قد سألت عن ابن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير يصوم الجنة والصدقة تطفي الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب المضاجع حتى بلغ الجزاء بما كانوا يعملون. ثم قال لا أدلك برأس الأبل وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رسول أمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قل قول عز وجل يدعون ربا خوفا وطمعا. قال ابن عباس خوفا من النار وطمعا في الجنة ومما رزق لم ينفقون. قيل أراد من صدقة المفروضة وقيل عام في الواجب والتطوع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرى حمزة ويعقوب أخفي لهم بساكنة أخفي لهم ساكنة الياء أي أخفي لهم ساكنة الياء أي أخفي لهم. ومن حجته قراءة ابن مسعود نخفي بالنون وقرأ لأخهم بفتحها من قرة أعين مما تقر بأعينهم جزاء بما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا مما لا تفسير له. وعن بعض قال أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. قوله عز وجل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولم يقل لا يستويان لأنه لم يرد مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التي يأوي إليها المؤمنون نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أي سوى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سوى سوى أي سوى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا بابن كعب والضحاك والحسن وإبراهيم العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها، وهو رواية الوالبي عن ابن عباس. وقال عكرمة عنه الحدود. وقال مقاتل الجوع 7 سنين بمكة حتى أكل الجيف والعظام والكلاب. وقال ابن مسعود هو القتل بالسيف يوم بدر، وهو قول قتادة والسدي. دون العذاب الأكبر يعني عذاب الآخرة لعلهم يرجعون إلى الإيمان، يعني من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط. قوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرضنا إنا من المجرمين، يعني المشركين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء، يعني فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة المعراج. قال ابن عباس وغيره. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء. قال السدي فلا تكن في مرية من لقاء من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول، وجعلناه يعني الكتاب وهو التوراة. وقال قتادة موسى لهدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل أئمة قادة في الخير يقتدى بهم، يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم. وقال قتادة أتباع الأنبياء يهدون يدعون بأمرنا لما صبروا. قرأ حمزة الكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم أي ليصبرهم، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم أي حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل ويقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لم يتبين لهم كما هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون. آيات الله وعظاته فيتعظون بها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم من العشب والتبن وأنفسهم من الحبوب والأقوات أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قيل أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد. قال قتادة قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار إن لنا يوما نتنعم فيه ونستريح ويحكم بيننا وبينكم. فقالوا استهزاء متى هذا الفتح قائم أي القضاء والحكم. قال الكلبي يعني فتح مكة. وقال السدي يوم بدر لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لهم إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم فيقولون متى هذا الفتح. قول يوم الفتح يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ومن حمل الفتح على فتح مكة والقتل يوم بدر. قال معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقتلوا ولا هم ينظرون لا يمهلون ليتوبوا ويعتذروا فاعرض عنهم. قال ابن عباس نسخت آية السيف وانتظر إنهم منتظرون. قيل انتظر موعدي لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. وقيل انتظر عذابنا فيهم فإنهم منتظرون ذلك. سورة الأحزاب مدنية. يا أيها النبي اتق الله نزل في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وابي الأعور وعمر بن سفيان السلمي. وذلك أنهم قدموا المدينة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد قتال أحد. وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة أن يكلموا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عنده عمر بن الخطاب ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنا وقل إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك. فشق قولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله إذن لنا في قتلهم. فقال إني قد أعطيتهم الأمانة. فقال عمر أخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي اتق الله أي دم على التقوى كالرجل يقوم لغيره وهو قائم قم هاهنا أي اثبت قائما. وقيل خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وقال الضحاك معناه اتق الله ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم ولا تظن كافرين من أهل مكة يعني أبا سفيان وعكرمة وبلعور والمنافقين من أهل مدينة عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وقعمة إن الله كان عليما بخلقه قبل أن يخلقهم حكيما فيما دبره لهم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قرأ أبو عمرو يعملون خبيرا ويعملون بصيرا بالياء فيهما وقرأ غير بالتاء وتوكل على الله ثق بالله وكفى بالله وكيلا حافظا لك وقيلا كفيلا برزقك. قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نزلت في أبي معمر جميل بن معمر الفهري وكان رجل لبيبا حافظا لما يسمع فقالت قريش ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان وكان يقول إنني قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. وقال الزهري ومقاتل هذا مثل ضربه الله عز وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني ولد غيره يقول فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمان ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين. وما جعل الله أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم صورة الظهار أن يقول رجل امرأتي أنت علي كظهر أمي. يقول الله تعالى ما جعل نساءكم اللائي تقولون لهن هذا في التحريم كأمهاتكم ولكنه منكر وزور وفيه كفارة نذكرها إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة. وما جعل الله وما جعل أدعياءكم يعني من تبنيتموهم أبناءكم فيه نسخ التبني وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعل كالابن المولود له يدعوه الناس إليه ويرث ما يراثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وتبناه قبل الوحي وأخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال المنافق تزوج محمد المرأة ابنه وهو ينهى عن الناس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني ذلكم قولكم بأفواهكم لا حقيقة له يعني قولهم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا نسب لا حقيقة له والله يقول الحق يعني قوله الحق وهو يهدي السبيل أي يرشدهم إلى سبيل الحق. ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم وهو أقسط وأعدل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين ومواليكم إن كانوا محررين وليسوا بنيكم أي سموهم بأسماء إخوانكم في الدين وقيل مواليكم أي أولياؤكم في الدين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قبل النهي فنسبتموه إلى غير أبيه ولكن ما تعمد قلوبكم من ادعائهم إلى غير أباه بعد النهي. وقال قتادة فيما أخطأتم به أن تدعوه لغير أبيه وهو يظن أنه كذلك. ومحل ما في قوله تعالى ما تعمدت خفض ردا على ما التي في قوله فيما أخطأتم به مجازه ولكن فيما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فهو فيهم فوجب طاعته عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعطاه يعني إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعت أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم. وقيل هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجهاد فيقول قوم نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا فنزلت الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأ من شئت من النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبة من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قول عز وجل وأزواج أمهاتهم وفي حرف يبين وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب. قال الله تعالى وإذا سألتمون متى فسألون من وراء حجاب وأولو الرحم بعض مولى بعض في كتاب الله يعني في الميراث. قال قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحد ورثه الآخر دون عصبته حتى نزلت هذه الآية في كتاب الله في حكم الله من المؤمنين الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم والمهاجرين يعني ذوي القربات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة. نسخت هذه الآية المورثة بين بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة. قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولى بما أحب من ثلثه. وقال مجاهد العربي أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان بالهجرة. وقيل أراد بالآية إثبات الميراث بالإيمان والهجرة، يعني وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أولى ببعض، أي لا يتألى توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني إلا أن توصوا لذوي قراباتكم شيء كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة. هذا وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. وقال القرظي في التوراة. أحسنت قراءة مع الشيخ. طبعا التوارث يعني الفرضي والعصابات هذا خاص بأولي الأرحام، الوصية للحلف باقي. نعم. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم على الوفاء بما حملوا أن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض. قال مقاتل أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خص هؤلاء الخمسة بذكر من النبيين لأنهم أصحاب الكتب الشرعية وأولو العزم من الرسل. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا ليسأل الصادقين عن صدقهم. يقول أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين عن صدقهم، يعني النبيين عن تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤال ما علمي أنهم صادقون لتبكيت من أرسلوا إليهم. وقيل يسأل الصادقين عن من لله عز وجل، وقيل يسأل الصادقين بأفواههم عن صدقهم في قلوبهم. وأعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وذلك حين حصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إذ جاءتكم جنود يعني الأحزاب هم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير، فأرسلنا عليهم ريحا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وهنك تعاد بالدمون. وقوله تعالى وجنودا لم تروها وهم الملائكة ولم تقاتل الملائكة يومئذ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحا باردة فقلعت لو تعاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيرة وأكفأت القدور وجعل الخيل بعضهم ببعض فانهزموا من غير قتال وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المشرق وهم أسد وغطفان وعليهم مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزارية في ألف من غطفان وما أن طريحة بن خويد الأسدي في بني أسد وحي بن أخطب في بني يهود قريظة في يهود بني قريظة ومن أسفل منكم يعني من بطن الوادي من قبل المغرب وهم قريش وكنانة عليهم أبو سفيان بحر من قريش ومن تبعه أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي من قبل الخندق. وكان السبب الذي جرها غزوة الخندق فيما قيل إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني نظير من ديارهم وإذ زاغت الأبصار مالت وشخصت من الرعب وقيل مات عن كل شيء ولم تنظر إلى عدوها وبلغت القلوب الحناجر فزالت عن أماكن حيد حتى بلغت الحلوق من الفزع والحنجرة جوف الحلقوم. وهذا على التمثيل عبر به عن شدة الخوف قال فرى معناه أنهم جبنوا وسبيل الجمان إذا اشتد خوفه أن تنفتخ رئته فإذا انفتخت رئة رفعت القلب إلى الحنجرة وإذا يقال الجمان انتفخ سحره وتظنون بالله ظنون اختلفت الظنون فظن المنافقون استئصال محمد صلى الله عليه وسلم به رضي الله عنهم وظن المؤمنون النصر والظهر لهم وقرا أهل المدينة والشام وبكر ظنونا والرسولا والسمينا بإثبات الألف وصلا ووقفا لأنه ثبت من المصائب الألف وقرا أهل البصر وحمزة بغير الألف في الحالين على الأصل وقرا الآخر بالألف في الوقف دون الوصل موافقة رؤوس الآية هنالك ابتلي أي عند ذلك اختبر المؤمنون بالحصر والقتال يتبين المخلص من المنافق وزلزلوا زلزالا شديدا حركوا حركة شديدة وإذ يقول المنافقون معتب بن قشين وقيل عبد الله بن أبي وأصحابه والذين في قلوبهم مرض شك وضعف واعتقاد وعدل الله ورسوله إلا غرورا وهو قول أهل النفاق يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس وأحد لا يستطيع أن يجاوز رحله هذا والله الغرور. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين وهم أوس بن قيظ وأصحابه يعني يثرب وأصحاب أهل يثرب يعني المدينة وقال أبو عبيدة يثرب اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية منها وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى المدينة يثرب وقال هي الطابة كأنه كان هذا اللفظ لا مقام لكم قال العامة بفتح الميم أي لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه قرأ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي وحفص بضم الميم أي لا إقامة لكم فرضوا. طبعا يثرب في اللغة العربية معناه توبيخ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره تسمية المدينة بيثرب وقال هي طابة ما فيها توبيخ ولا فيها ثرب. نعم. فارجعوا إلى منازلكم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقناع القتال مساكك مستأذن فريق منهم النبي وهم بنو حارث وبنو سلمة يقولون إن بيوتنا أوراق خالية ضايعة وهي مما يلي العدو ونخشى عليها السراق. وقرأوا رجلا طالبي عويرة بكسر الواو قصيرة الجدران يسهل دخول السراق عليها فكذبهم الله فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار أي ما يريدون إلا الفرار ولو دخلت عليهم أي دخلت عليهم المدينة وبيان المدينة هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم ومن أحزاب من أقطارها جوانبها ونوحيها قط جمع قطر وهم ثم سئلوا الفتنتين الشر لا آتوا ولا أعطوها وقرها الحجاز لا أتوها مقصورة أي لجأوها وفالوها وجرجوا عن الإسلام وما تلبثوا بها أي وما احتسوا عن الفتنة إلا وما احتبسوا عن الفتنة إلا يسيرا أي ولا أسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة بأنفسهم هذا قول أكثر المفسرين وقال حسن الفراء وما أقاموا بالمدينة بعد إطال الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي من قبل غزوة الخندق لا يولون الأدمار من عدوهم أي لا ينهزمون قال يزيد بن رومان هم بنو حارث هم بأوم أحدا يفشلوا مع بني سلمة فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهم وقال قتلهم ناس كانوا قد غابوا أهل وقت بدر وراءوا ما أعطى الله أهل بدر منهم الكرامة والفضيلة قالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن فساق الله إليهم ذلك وكان عهد الله مسؤولا مسؤولا قل لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل الذي كتب عليكم لأن من حضر أجله ماته قتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي لا تمتعون بعد هذا الفرار إلا مدة أجلكم وهي قرين قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن يمنعكم من أذى أراد بكم سوءا هزيما وأراد بكم رحمة النصرة ولا يجن لهم من دون الله وليا قريبا ينفعهم ولا نصيرا أي ناصرا يمنعهم قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائلين إخوانهم هلم إلينا أن يرجعوا إلينا ودعوا محمدا فلا يتشهدوا معهم الحرب فإنا نخاف عليكم الهلام قال قتادة هؤلاء الناس من المنافقين كانوا يثبتون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا ديان سمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيرا أشحة عليكم بخلاء بالنفقة في سبيل الله وقال قتادة بخلاء عند الغريم وصفهم الله بالبخل الجبن فقال فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور يرون في رؤوس من الخوف والجبن كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت وذلك أن من قرب من الموت وغشى وأسبابه يذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف فإذا ذهب الخوف سلقوكم ماذوكم ورموكم في حال الأمن بأمثلة حداد ذربة جمع حديد ويقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان مسلق ومصلق وسلاق وصلاق قال ابن عباس سلقوكم أي عضدوكم وتناولوكم من أقصر الغيبة وقال اقتل بسط ألسنتهم فيكم وقتل قسمة الغنيمة يقولون أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال فلستم محق بالغنيمة منا فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجمل قوم أشحة على الخير أي عند الغنيمة شاحون المؤمنين أولئك لم يؤمنوا فأحمد الله وأمالهم قال مقاتل أبطل الله جعلهم وكان ذلك أن الله يسيرا يحسبون يعني هؤلاء المنافقين الأحزاب يعني قريش وضمان اليهود لم يذهبوا لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرقا وقد انصرفوا إن يأتي الأحزاب يرجعوا إليهم لقتال بعد ذهب يودوا لو أنهم يبادون في الأعراب أن يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب من الخوف والجبن وقالوا بدأوا يبدو بداوة وإذا خرج إلى البادية يسألون عن أنبائكم أخباركم وما آل إلي أمركم وقرأ يعقوب يسألون مشددة ممدودة أن يتساءلوا لو كانوا يعني هؤلاء المنافقين فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تقديرا أن يقاتلوا قليلا يقيمون بعذرهم ويقولون قد قاتلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة وثيرة من الاتساء كالقدوة من الاقتداء اسم وضع موضع المصدر أي به اقتداء حسن تنصروا دين الله وتؤازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو إذ كسرت رضعيته وجرح وجهه وقتل عمه وأذي بضروب من الأذى فواتاكم ذلك بنفسه ففعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنتين من كان يرجو الله بدلا من قولي لكم وهو تخصيص بعد تأميم المؤمنين يعني أن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لمن كان يرجو الله قال ابن عباس يرجو ثواب الله وقال مقاتل يخشى الله واليوم الآخر يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال وذكر الله كثيرا في جميع المواطن على السراء والضراء ثم وصف حال المؤمنين عند اللقاء الأسلام فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا تسليما لأمر الله وتصديقا لوعده هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وعد الله إياهم ما ذكر في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من قولين ألا إن نصر الله قريب فالآية تتضمن أن المؤمنين الحق مثل ذلك البلاء فلما رأوا الأحزاب ما أصاب من شد من الشدة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تصديقا لله وتسليما لأمر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به فمنهم من قضى نحبه أي فرغ من نذره ووفى بعهده وصبر على الجهاد حتى استشهد. والنخب والنحب النذر والنحب الموت أيضا. قال مقاتل قضى نحبه يعني أجلا فقتل فقتل على الوفاء يعني حمزة وأصحابه. وقيل قضى نحبه أي بذل جهده في الوفاء بالعهد من قول العرب نحب فلان في سيره يوم في سيره يومه وليله وأجمع إذا مد فلم ينزل. ومنهم من ينتظر الشهادة. قال محمد بن إسحاق ومنهم من قضى نحبه يعني استشهد يوم بدر وأحد. ومنهم من ينتظر يعني من بقي من بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون أحد الأمرين إما الشهادة أو النصر وما بدلوا عهدهم تبديلا. قوله عز وجل يجزي الله الصادقين بصدقهم أي جزاء صدقهم وصدقهم هو الوفاء بالعهد ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم فيهدي من الإيمان إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا من قريش وغطفان بغيظهم لم يشفي صدورهم بنيل ما أرادوا لم ينالوا خيرا ظفرا. وكفى الله المؤمنين القتال بالملائكة والريح وكان الله قويا عزيزا قويا في ملكه عزيزا في انتقامه. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من بني قريظة من صياصيهم حصونهم ومعاقيهم واحدها صيصية ومنه قيل القرن ولشوكة الديك والحاكة صيصية. وكذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم لما أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب فيها راجعين إلى بلاد من صرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عن الخندق إلى المدينة ووضع الصلاة. فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت السلاح يا رسول الله. قال نعم. قال جبريل أفالله معك ما وضعت الملائكة السلاح منذ 40 ليلة وما رجعت الآن إلا من طلب قوم. فقال إن الله يأمرك بالسير يا بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منيعا فأذن أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر ما في بني قريظة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة نزل على بئر من آبارها وفي ناحية من أنوارهم فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. فصلوا العصر بعد العشاء الآخرة. فما عابهم الله بذلك ولا عنفهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم رعبا. فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوسي أن يحكم الله أن يحكم فيكم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقع. وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة فريقا تقتلون وهم رجال يقال كانوا 600 وتأسرون فريقا والنساء والذراري يقال كانوا 750 ويقال 900 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها بعد. قال ابن زيد ومقاتل يعني خيبر قال قتل كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن فارس ورم وقال يعني كلمة كل أرض تفتح إلى يوم القيامة وكان الله على كل شيء قديرا. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبب نزول هذه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض. فلما آية التأخير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فرؤي الفرح بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنا على ذلك. وقال قتال فلما اخترنا الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال لا يحل لك النساء من بعد يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة. وقال ابن عباس المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق ضاعف لها العذاب ضعفين. قرأ ابن كثير وابن عامر نضعف بالنون وتشديد العذاب نصب. وقرأ الآخرون بالياء وفتح العين العذاب رفع ويشددها أبو جعفر وأهل البصرة وشدد أبو عمرو هذه وحدان قولي الضعفين. وقال آخر يضاعف بالألف وفتح العين العذاب رفع وهما لغتان مثل بعد وباعد. قال أبو عمرو وأبو عبيدة ضعفت الشيء إذا جعلته مثليه وضاعفته إذا جعلته أمثاله وكان ذلك أن الله يسير. قال مقدر كان عذاب أن الله هينا وتضعيف عقوبة على المعصية الشرف إنك تضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف ثوابهن لرفع مزيتهن. وفي شرط الله أنهن أشرف نساء العالمين من يقنت يطيع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين مثل أجر غيرها. قال مقاتل مكان كل حسنة 20 حسنة حسنة واعتدنا لها رزقا كريما حسنا يعني الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال ابن عباس أريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات. أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي. ولم يقل كواحد لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. وقال فما منكم من أحد عنه حاجزين. إن اتقيتن الله فأطعتنه فلا تخضعن بالقول لا تلن بالقول للرجال ولا ترققن بالكلام ولا ترققن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور وشهوة وقيل نفاق. والمعنى لا تقل قولا تجد منافق أو فاجر به سبيلا طمعا فيكن. والمرأة مندوبة من الغلظة في المقاتل إذا خاطبت الأجل من قطن الطمع. وقلنا قولا معروفا ما يجب الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع. وقرن في بيوتكن قراه المدينة وعاصم. وقرن بفتح القاف. وقرن الآخر بكسرها فمن فتح القاف فمن يقرن أي يلزمن بيوتكن. ومن قرأ من قولهم قررت بالمكان قرآن ويقال قررت أقر وقررت أقر وهما لغتان وهما الثاني وقررت أقر وهما لغتان. فحذف التراء الأولى من التي هي عين الفعل ثقل التضعيف ونقلت حركته إلى القاف كقولهم في ظلت ظل. ومن كسر القاف فقد قيل هو من قررت أقر بمعناه أقررن بكسر الراء. فحذفت الأولى ونقلت حركته إلى القاف كما ذكرنا. وقيل هو الأصح أنه أمر من أمر من المقال كقوله من الوعد عدنا. ومن الوصل صلنا أي كنا أهل وقار وسكن من قرين وقر فلان يقر وقرا إذا سكن وطبان. ولا تبرجنا قال مجاهد قتال تبرج والتكسر والتغنج. وقال ابن أبي نجيح وتبختر. وقيل هو إظهار زينة وإظهار وإبراز المحاسن للرجال. تبرج الجاهلية ولا اختلفوا في الجانية ولا قاشا به هي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن علي هي في زمن داود وسليمان عليهما السلام. وقال الكبير كان ذلك في زمن نمرود الجبار ويعني كلمتان ابن عباس انه قال جاهلية الاولى فيما بين نوح وادريس وكانت الف سنه. وقال قتاده هي ما قبل السماء وقيل الجاهليه الاولى ما ذكرنا والجاهليه الاخرى فهي قوم يفعلون مثل فعلهم في اخر الزمان. وقيل قد تذكر الاولى وان لم يكن لها اخرى كقوله تعالى وانه اهلك عادا الاولى ولم يكن لها اخرى. طبعا الجاهليه الاولى الصحيح ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام. والجاهلية الثانية هو ما نعيشه اليوم. فإن الناس اليوم وصلوا في التبرج والسفور في تغيير خلق الله ما نكاد نجزم أنه لم يصل إليه أهل الجاهلية الأولى، وفي كفرهم كذلك وفي شركياتهم كذلك طغوا وبغوا. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام. نعم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. أراد برجس الإثم الذين أهل الله النساء. وقال أم قاتل. وقال ابن عباس يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضاه. وقال قدام يعني السوء. وقال مجاد رجس الشك وأراد بأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته. وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وتلا قال اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. قال زيد بن أرقم أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. كل هذه الأقوال صحيح يدخل في عموم هذه الآية زوجاته وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن حرم الصدقة عليهم. قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن والحكمة. قال قتادة عن السنة. وقال مقاتل أحكام القرآن ومواعظه إن الله كان لطيفا خبيرا أي لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه. قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات الآية وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخبر فما فينا خير نذكر به فإنا نخاف أن لا يقبل الله منا طاعة. فأنزل الله هذه الآية إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والقانتين المطيعين والقانتات والصادقين في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم والصادقات والصابرين على أمر الله به والصابرات والخاشعين المتواضعين والخاشعات وقيل أراد به الخشوع في الصلاة ومن الخشوع لا يلتفت والمتصدقين مما رزقهم الله والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم عما لا يحل والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال مجاهد يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية نزلت في زينب بنت جحش الأسدي وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب لمولاه زيد بن حارثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى زينب في الجاهلية بعكاظ واعتقه وتبناه. فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضيت وظنت أنه يخطب لنفسه. فلما علمت أنه يخطب لزينب أبت وقالت أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي. وكانت بيضاء جميلة في أحدة. وكذلك كره أخوها ذلك. فأنزل الله عز وجل وما كان للمؤمن يعني عبد الله بن جحش ولا مؤمن يعني أخته زينب إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا أراد الله ورسوله أمرا وهو نكاح زينب بن زيد لأن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قرأ أهل الكوفة أن يكون بالنياء للحائل بين التأنيث والفعل. وقرأ الآخر بالتالي تأنيث الخيرة من أمرهم والخيرة الخيار والمعنى أن يريد غير ما أراد الله وأن يمتنع مما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي أخطأ خطأ ظاهرا. فلما سمع ذلك رضي بذلك وسلم وجعلت أمرها لرسول الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخوها فأنكها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينا فدخل بها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية نزلت في زينب. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج زينب من زيد مكثت عندهم حينا. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أفارق صاحبتي. قال ما لك أرابك منها شيء؟ قال لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرا ولكنها تتعظم علي إن شرف فيها وتؤذين بلسانها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله في أمره وثم طلق في أمرها. ثم طلقها زيد. فذلك قوله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالتربية والإعتاق وزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش واتق الله فيما ولا تؤذيها ولا تفارقها وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتسر في نفسك ما الله مظهر أي كان في قلبه لو فارقها لتزوجها. وكان قال ابن عباس حباه وقال قتادة ود أنه طلقها وتخشى. هذا كلام لا يثبت. الصواب تخفي في نفسك ما الله مبدي تخفي في نفسك مما تعلم أن الله سيزوجكها إذا طلقها هذا هو الصواب. وإلا فهو رآها قبل أن ينكحها لزيد. لماذا ينكحها لزيد وهو يحبها؟ هذا كلام لا يستقيم. نعم. وتخشى الناس قال ابن عباس والحسن تستحييهم. وقيل تخشى لأمة الناس أن يقولوا أن أمر رجلا بطلاق امرأتي ثم نكها والله أحق أن تخشى. قال ابن عمر بن مسعود عائشة ما نزلت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد عليه من هذه الآية. ورؤيا مسروق قالت عائشة لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إلي لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبدي. وروى سفيان بن عيسان علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين بن زين العابدين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب. فأعجبه ذلك قال أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال علي بن حسين ليس كذلك بل كان الله تعالى قد أعلم أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها. فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال أمسك عليك زوجك. فأعتبه الله وقال لما قلت أمسك عليك زوجك وقد علمتك أنها ستكون من أزواجك. وهذا هو الأولى وليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفى ولم يظهر غير تزوجها منه. فقال زوجناكها. فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو أراد أو إرادة طلاق إلا أظهر ذلك أنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكسمه فلا يظهره. فدل على أنه إنما عتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد التي تحتك أو في نكاحك ستكون زوجتي. وهذا قول حسن مرض هذا قول علي بن الحسين زين العابدين قول حسن مرض. وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبته ونكاهه لو طلق لا يقدح في حال الأبي لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء لما لم يقصد به الماتم لأن الود وميل النفس من طبع البشر. وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو حسن لا إثم فيه. قوله تعالى والله أحق أن تخشى لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه السلام قد قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم. ولكنه لما ذكر خشية من الناس ذكر أن الله تعالى حق بالخشية من عموم الأحوال وفي جميع الأشياء. قالوا عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا حاجة من النكاح وزوجناك وذكر قضاء لوط ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها. قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الشعبي كانت زينب تقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن جدي وجدك واحد إني أنكحنيك الله في السماء وإن السفير لجبريل عليه السلام لكي لا يكون بعض الروايات وإنه ما من امرأة من نسائك إلا وزوجكها وليها وأما أنا فزوجني الله. نعم لكي لا يكون على المؤمنين حرج إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والأدعياء جمع الداعي والمتبني. ويقول زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني وإن كان قد دخل بها المتبنى، بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. وكان أمر الله مفعولا أي كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أحل الله له سنة الله أي كسنة الله نصب بنزع الخافض، وقيل نصب على الإغراء يلزم سنة الله في الذين خلوا من قبل في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم، وقيل أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام، وقيل يتلف في الأزواج مثل داود على سليمان عليهم السلام. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا كائنا ماضيا. الذين يبلغون رسالات الله يعني سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أي لا يخشون قالة الناس ولا إمتهم، فيما أحل الله لهم فرض عليهم وكفى بالله أحسيبا حافظا لأعمال خلقه محاسبا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال للناس إن محمد تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني زيد بن حارثة ليس أبا من أحد من رجالكم الذي لم يردهم فيحرم عليه نكاح زوجتي بعد فراقها. فإن قيل لسين أنه كان له أبناء القاسم الطيب والطاهر إبراهيم وكذلك حسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن إن ابني هذا سيد، قيل هؤلاء كانوا صغارا لم يكونوا رجالا صحيحا، قلنا إنه أراد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة وقرأ ابن عمرو وابن عاصم وخاتم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم. وقال ابن عباس يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا. وروي عن عطاء ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أن لا نبي بعده لم يطيح ولدا ذكرا يصير رجلا. وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي سلمة أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه فترك منه موضع لبنة فطاف به النضال يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع لبنة تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع لبنة تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في غير الملتقى غدا بعد صلاة العصر. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. جزاكم الله خير.